لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أمر، ما زلنا في الكلام على توحيد الأسماء والصفات، وانتهينا من الفقرة التي تتحدث عن أهمية هذا التوحيد، ثم من الفقرة التي تتحدث عن العقيدة الصحيحة، وذكرنا أنه تمت في هذه الفقرة الإشارة إلى بعض المناهج المنحرفة، يعني أشرنا إليها على عجالة على أن نعود إلى تفصيلها إن شاء الله تركتها. أيضا الكتاب بحكم كونه كتابا مختصرا لم يتطرق إلى بعض المسائل التي تبدو تفصيلية بعض الشيء، وإن كان من الأهمية طرح بعضها، مثل ابتداء يعني مثلا الفرق بين الاسم والصفة، مسألة الاشتقاق في الأسماء والصفات، مسألة الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل، مسائل كلها بتطرح. فإن شاء الله تبارك تعالى يعني لذلك يبقى فضل لنا في بيان هذه العقيدة أمرين: الأمر الأول بعض المسائل التفصيلية، والأمر الثاني بيان المناهج المنحرفة بدرجة من التفصيل. لكن هو بالإضافة لفقرتين أساسيتين في الكتاب، الأولى تتحدث عن هل آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه، والأخيرة تتحدث عن التعبد بالأسماء والصفات. نحاول أن ننهي الفقرات التي في الكتاب، ثم إن شاء الله تبارك تعالى نجعل يعني مرة أو اثنتين أو ما يتيسر إن شاء الله تبارك تعالى لاستيفاء بعض الزيادات. يقول: هل آيات الصفات وأحاديثها من المتشابه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما لمن أنكر شيئا من أحاديث الصفات: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه وأهلكون عند متشابه، فيتشتبه على أهل الزيغ والضلال، وأما أهل العلم فهم الذين آمنوا بالكتاب كله فردوا المتشابه إلى المحكم فاتسق الكتاب كله وعلموا الحق من الإيمان بصفات الله بمعرفة معناها وجهل كيفيتها وقطع الطمع عن إدراك كيفيتها. فالتشابه الذي لا يعلمه إلا الله من ذلك هو حقيقة الصفات وكيفيتها، وأما المعنى فهو مما قال الله فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولم يستثني متشابها ولا غيره. فتفويض السلف تفويض كيف لا تفويض معنى، ومن نسب إليهم أنهم يعتقدون نفي معاني الصفات وأنها حروف لا تؤدي معنى كالكلام الأعجمي أو كالحروف المقطعة في أوائل الصور، فقد جمع بين التعطيل وبين الجهل بعقيدة السلف والكذب عليهم. يقول: التفويض هنا معناه رد العلم إلى الله والإقرار بجهل العباد في هذا الأمر. هذه الفقرة بتحدثنا عن كذا جزئية. في جزئية قلناها كتير، وهي أن آفة المتكلمين، احنا اتكلمنا على الفلاسفة وعلى المتكلمين وعلى رؤوس الفرق الأولى التي ذكرنا أنه يمكن اعتبارهم فلاسفة باعتبار ومتكلمين باعتبار، لكن هم عموما ظهورهم في التاريخ لوضع معين، وغالبا كان أيضا رغم أنهم لم يشتغلوا بالفلسفة بمعناها الحرفي، إلا أن هذه الأفكار التي خرجت كانت تأثرا بصورة أو بأخرى بديانات أخرى أو فلسفات أخرى. طيب، المتكلمين على وجه الخصوص اللي ممكن نتقال أبرزهم الكلابية والأشاعرة والمطرودية وربما قبلهم المعتزلة، القضية الأساسية عندهم عندما أرادوا أن يواجهوا بدع القضرية والجبرية والخوارج ثم لاحقا أرادوا أن يواجهوا من سموا بفلاسفة الإسلام، تعرضوا لما يطرح هؤلاء من شبهات، فوجدوا من بحثهم القاصر أن السلف أو لم يجدوا أن السلف خاضوا في هذه المسائل، وده حقيقي، ولكن كان تحليلهم أن السلف غلب عليهم التسليم. كلمة غلب عليهم التسليم اللي قلناها كتير ديت في باب الصفات بالذات بيقولوها إيه؟ التفويض. كلمة التفويض في الصفات هي فرع على تصور عام وجد عند هؤلاء المتكلمين أن السلف غلب عليهم الإيه؟ التسليم، ليس بمعنى الحق وهو الاستسلام لله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بمعنى أن هذا التسليم عندهم بلغ بهم أن حشوا عقولهم بأمور متناقضة أو مناقضة للعقل، أو على الأقل لا يفهمون معناها. وهذه فرية أجبنا عليها مرات، ويتكاد تكون قضية محورية ومفصلية في مناقشة أهل البلد. فإذا تطبيق التصور العام اللي وجد عند هؤلاء هو أن السلف غلب عليهم التسليم، ثم ماذا؟ قالوا ثم ابتلينا نحن، هؤلاء يتكلمون عن أزمانهم يعني أو هذا لسان حالهم، ابتلينا بشبهات لا يمكن دفعها ولا بد من الإجابة، إذن فنحن في حل. يعني حاصل الكلام وأنهم إيه؟ في حل، السلف ليس عندهم شيء في الباب، فكيف يلزمون أنفسهم به؟ فرع على أن السلف، على توهمهم أن السلف يعني لا يعني حتى لا لم يكن مثلا سكوت عن بصيرة، وإنما سكوت عن عجز أو عن عدم إدراك للمسألة برمته، وبالتالي بدأوا يخوضوا. منهم كما ذكرنا على الإمام الغزالي عدة مرات أنه مع هذا مع اعتقاده أن السلف سلموا هذا التسليم المعيب، إلا أنه كان يرى أفضل من الفلسفة وأفضل من علم الكلام ذاتي، مع أنه يظنه تسليما معيبا، لكن هو الرجل في الآخر بعد ما جرب ذلك التسليم المعيب وجرب الفلسفة وجرب الباطنية وجرب علم الكلام، كان يرى أن أسلم الأمور ذلك التسليم المعيب الذي ظنه كان تسليم السلام، فكيف لو جرب التسليم المبصر وأدرك أن السلف لم يحش عقولهم بمتناقضات، وإنما سلموا للغيب، وأما ما يتعارض مع نفسه أو يعارض العقل أو يعارض الحس فلم يحصل هذا منهم، وأن هذا التعارض توهمه أصحاب الفرق الأولى ثم لبسوا به على من بعدهم فلم يكتشفوه، وده اللي بيبرز لنا مدى أهمية مرحلة شيخ الإسلام تيمية كمرحلة فارقة في تاريخ بيان باطل هذه الأفكار المنحرفة وكيف أنها بنيت على هذه الشبه. طيب دول بقى لما بيجوا هنا بيقولوا في الصفات ان السلف كانوا ايه؟ مفوضة، وخدمهم اكتر ان السلف في الصفات عندهم نوع من التفويض، وهو تفويض ايه؟ الكيف. ولذلك قلنا ان من ضمن العبارات المفتاحية اللي احنا بنلخص بها منهج السلف اجابة ام سلمة رضي الله عنها وإجابة غير واحد من الأئمة أشهرهم الإمام مالك بعدها عن الاستواء، أن الإيه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. يبقى كان السلف عندهم تفويض في الإيه؟ في الكيف، فهم ما راحوا انتزعوا من هذا ما أوهموا به أنفسهم وغيرهم بأن السلف يفوضون في الكيف والمعنى. طيب وحيث وبانوا على هذا إن حيث أن هذا التفويض لم يعد كافيا بعد ما تكلمت الجهمية ونحو ذلك، فصاروا يبررون لأنفسهم أن يأتون بمنهج ليس هو منهج السلف. طبعا الآن في دعاوى تحاول تقول أن منهج الكلابية والأشاعرة والمطرودية هو مذهب آخر للسلف، وهذه بدعة لم يعرفها متقدم الأشاعرة. يعني هي دي في مذهب الأشاعرة نفسه بقى، لم يدعي أحد من متقدميهم ولا من متأخريهم إن هذا مذهب سلفي أو أحد أوجه فهم السلف للإيه؟ للنصوص إطلاقا. ده هم بيقولوا السلف سلموا بالمعنى الذي ذكرنا للتسليم، وكما ذكرنا أمثالهم طريقة من يقول وإذا استطعت أن تسلم كتسليمهم فسلم، وإلا فهذا منهج أسسه الإمام أبو الحسن الأشعري. وحتى لما بيتقال أنه كان تطوير لمذهب ابن كلاب يزعلوا جدا، يعني هم نفسه هم بيعتزوا جدا أن هم إيه يقولوا أن هذا المنهج أسسه فلان، مش غير إحنا في المنهج السلفي نقولش أسس، نقول أظهر. نقول كنا في درس أصول الشافعي أول من صنف في أصول فقه، أصول فقه كانت موجودة قبل منه، الإمام أحمد عشان استعمله الله تبارك تعالى في التصدي للمعتزلة فعد إماما، ابن تيمية أظهر تناقضات من يزعمون أنهم عقلانيين، وأظهر أن النصوص الشرع ليس فيها ما يناقض العقول، ده مجهود منه في بحث المسألة، لكن العقيدة ذاتها عقيدة سلفية من الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين فمن بعدهم. طيب يبقى إذن لعل هنا الشبهة العامة أن السلف كانوا يسلمون التسليم المظنون هذا عند المتكلمين اللي في الصفات غالبا بيسموه إيه؟ تفويض، وازداد الشبهة لدى البعض بأن السلف بالفعل عندهم إيه؟ تفويض ولكن في الكيف. ولذلك مهم جدا نيجي نقول من معالم منهج أهل السنة والجماعة، أنت إحنا قلنا ممكن هنقول ليس كمثل شيء هو السميع البصير، ممكن هنقول تعريف أو تلخيص للمسألة، ممكن هناخد مثال زي إيه زي إجابة الإمام مالك رحمه الله على الاستواء، ولن يغني هذا إلا أنك تقعد تقرر بعض الأشياء بأي عبارة كانت بقى تقول إيه من معالم منهج أهل السنة الجماعة في هذا الباب، أن عندهم أن الكلام على الصفات فرع الكلام على الذات. دي مسألة هنتكلم عليها لأن ده فيها نقد المسالك المتكلمين في تقرير عقيدتهم، أن الكلام على الصفات على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر. من أهم المعالم أن تفويض السلف تفويض إيه؟ كيف لا معنى. أولا ده شيء مهم نفهمه، ده من العقيدة السلفية حتى لم يظهر مخالفون، كان مهم ان احنا نفهم ان الصفات بنفهم معانيها ونتدبر فيها ونقطع الايه الطمع عن ادراك الكيفية. فده جزء ليس من انه موضوع لاجل الرد على اهل البدع، لا هو جزء اصيل من العقيدة، وكمان مهم جدا في رد، يبقى مهم ابراز ومن منهج السلف في المسألة انهم كانوا يفوضون تفويض كيف لا ايه لا معنى. يعني ايه؟ يعني يفهمون المعنى. وضربنا امثله في المره السابقه ان انت تقدر تفهم معنى الطيران مثلا، ولو انك كنت تعيش في ازمنه قبل اختراع الطائره كان ممكن ما حدش يوصف لك شكل الطائره ولا كيفيه طيرانها ولا نظريه طيرانها، بس يحصل لديك المعنى العام، الناس تتحرك في الايه في الهواء. لأن طالما أننا لا نحيط بذات الله تبارك تعالى علما فنحن لن نحيط بصفاته، فنقطع الطمع عن إدراك الكيفية. أقول إذن لما يجي الإمام مالك رحمه الله تعالى وقبله شيخه ربيعة وقبله أم سلمة رضي الله عنها، الاستواء معلوم، أي معنى معلوم. طب ممكن تفسره في الاستواء؟ ممكن، الكلام ده قلنا قبل كده، لكن ممكن ليه اللي في الاستواء ممكن؟ لأن هناك مرادف لغوي أيسر منه، وبالتالي اللي هو أعجمي أو يعني لم يعتد كثيرا على أن يستعمل كلمة استواء، نقول له الاستواء هو العلو. طيب لو سألني بقى عن السمع والبصر، ما هو دي احنا بنثبت المعنى. وخد بالك المعنى ده في اللغة هو أيسر ما يمكن، لن تعرفه إلا بما هو أعقد منه، أم أنك تسأل عن الكيف بطريقة مستترة. هو لذلك إيه قول السلف أمرها كما جاءت، كانت لمتنطع في السؤال عن المعنى أو لسائل عن الكيف، أو لسائل عن الكيف في هيئة سؤال عن الإيه؟ عن المعنى. ودي نفسه برضو إجابة الإمام مالك، الرجل سأله هو، ولذلك الإجابة تختلف من حال إلى حال. غلب على ظنه أن الرجل يثير فتنة، وليس أنه جاهل. أنا قال الاستواء معلوم، والكيف مجهول. أنت بتسأل على إيه بقى؟ ما خلاص احنا عارفين الاستواء معلوم، ومعلوم للإمام مالك، ومعلوم للجالسين، ومعلوم لمن يسأل. طب والكيف؟ لا يعرفه لا الإمام مالك ولا السائل ولا هناك وجه لمعرفة دي. لذلك السؤال عن الكيف إيه؟ بدعة. يعني طيب الاستواء معلوم، طب ما فسرتهاش ليه؟ لأنه غلب على ظني أنه لا يحتاج من الجالسين أحد لتفسير. طب ممكن نفسرها؟ آه ممكن. ليه؟ وجدنا في اللغة شيء أيسر منها وأقرب إلى الفهم منها، فده تفسير، تفسير مفردات اللغة، مفردات أخرى أو حتى بجمل أخرى تقرب معناه. طب في صفات أخرى هي أيسر ما يمكن أن يستعمل في اللغة، فما وجه التفسير؟ لا وجه التفسير. يبقى كده الفقرة دي بس طوافت بنا تاني على التفويض، ونحب نثبت ونقول تفويض السلف إيه؟ تفويض كيف لا معنى. طيب في معنى آخر غير مرتبط بالصفات فقط، ولكن كل من يتحدث في الصفات لابد أن يعرج عليه بصورة أو بأخرى، وهو أن يعني كلام الله تبارك وتعالى منه إيه؟ محكم ومتشابه. طيب فدي كقاعدة موجود، فخلينا نحاول نفهمها معنى المحكم والمتشابه بعيدا عن، قبل أن نحاول أن نجيب على سؤال هل آيات الصفات من المتشابه أم لا. الله تبارك وتعالى يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رب. هذه الآية قرأت بقراءتين، الوقف التام عند وما يعلم تأويله إلا الله أو الوصل. طيب القاعدة إن القراءتين للآية الواحدة تعاملان كالآيتين، يعني نستفيد من كل قراءة إن كان فيها إضافة معنى، لأن هذا كلام الله وهذا كلام. هي منين جت القراءتين؟ نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأه هذه، وأنا نزل عليه فأقرأه تلك. يبقى إذن هذه وحي وهذه وحي. فإما أن تكون القراءتين في الآخر تيسير لاختلاف اللهجة أو حتى لاختلاف شيوع المفرد، وده ولذلك غلب المسألة تانية دي. الصحابة اجتهدوا وقالوا الرخصة دي لم تعد الأمة بحاجة إليه. يعني الراجح أن الذي معنا الآن بالقراءات السبع والقراءات العشر هذا حرف واحد من الأحرف السبع. للصحابة اتفقوا على أن يكتبوه بلغة قريش. طب والباقيين فهموا؟ الصحابة فهموا أن هذه رخصة فإيه؟ وانقضى زمنها، ده كان تيسير في أول القرآن. طب لو اخترنا واحدا نوحد بيها عشان ما حدش يلحن يقول أصل دي قراء، فخذوا إيه؟ لغة قريش. ما كان في إضافة في المعنى حرصوا على إثباته طبعا، هو القراءة دي فيها. وأيضا التيسير العام في طريقة نطق بعض الإيه؟ بعض الأشياء. طيب يبقى هنا وما يعلم تأويله إلا الله، يبقى في محكم متشابه ده خلاص، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم مبتدأ. نستأنف كلام جديد، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رب. طيب القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والواو للعطف، والراسخون في العلم يعلمون أيضا تأويله، ويبقى جملة يقولون حال نوم إيه؟ يعلمون تأويله حال قولهم شكرا لله عز وجل على هذه النعمة أو نحو ذلك آمنا به كل من إيه؟ من عند ربنا. فخلصنا من هذا إن المتشابه نوعين، نوع مذكور في القراءة الأولى وما يعلم تأويله إلا الله وسكتنا يبقى لا يعلمه أحد إلا الله، ونوع موجود في القراءة الثانية اللي هي إيه والراسخون في العلم، يبقى النوع الأول شيء لم يخبرنا الله به قط. طب النوع الثاني شيء موجود في دليل، دليل مجمل له بيان، ماشي. يبقى الدليل الأولاني مجمل يشتبه على مين؟ على من ليس من أهل العلم، من لم يجمع الأدلة، فيجد أن الدليل مشتبه، فلما يردوا إلى أهل العلم يقولوا نعم ولكن بيانه في دليل كذا، فالحاصل أن في الآخر يزول الإيه؟ الاشتباه. طيب يبقى وما يعلم تأويله إلا الله، ده أشياء لا يعلمها إلا الله. في كده في الشرع؟ نعم، في أشياء أخبرنا الله عن معانيها ولم يخبرنا عن كيفيتها. أبرزها كيفية صفات الله تبارك وتعالى، كيفية حقيقة ما في الجنة، كل دي أشياء نحن نقطع الطمع عن إدراك إيه؟ كيفيتها. طيب إذن هذا المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله لابد وأن يكون هناك حكمة من أن يعلمنا الله به، وأن ينزل جبريل عليه السلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالوحي لكي يتلوه علينا. ولذلك إيه؟ يبقى أنا إحنا ما نعرفش حقيقة ما في الجنة من الأشياء، ولكن علمنا إجمالا. وأنك أنت بقى خد الأقصى ما تطيق الآن إيه؟ المثال. فيعني أخبرك الله تبارك وتعالى إن جنس الفاكهة اللي عندك دي موجودة، وجنس الأنهار موجود، وجنس، ولكن الكيفية مهما أخذت تتوهم إنها تحسنت لن تتخيل قط شيء من هذا. يبقى إذن ولكن في النهاية هذه الآيات كان لها غرضها من الترغيب والترهيب، فإذن القرآن كلام محكم، القرآن نزل ليتدبر الناس آياته، فإذا لا يمكن يبقى فيه شيء لا معنى له، لكن ممكن يخبرنا عن أشياء لا نحيط بها علما، لا نعرف كل معانيها أو لا نعرف إيه كيفيتها. طيب يبقى إذن السؤال إذن فيه متشابه لا يعلمه إلا الله. طيب الذي يعلمه الراسخون في العلم، هل كل ما إنسان اشتبه لديه شيء ايه المعيار؟ يعني هنقول ده متشابه؟ والله الأصل إن لا، احنا ما نقولش المتشابه غير على اللي بالفعل عند الوهلة الأولى، زي مثلا ايه انصر أخاك ظالما أو مظلوما، زي ما مثلا ضربنا بينهم فيحصل اشتباه هنا انه هذه تتعارض مع نص قرآني اخر. ولا يجبنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، فيحصل هنا الاشتباه. الراسخون في العلم طبعا هنا الحديث لانه مرد الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فبقى النص واضح وصريح، لكن في حاجات زي دي ما لم يسألوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وانما بينوها باجتهاده. فإذا يبقى يحصل الاشتباه في النظر المبدئي، ثم في النهاية يحصل الايه؟ البيان والإحكام. فالقضية من يقول ان المسألة الفلانية من المتشابه، حتى لا نخوض معركة بغير طائل، نقول له تعني انها اشتبهت عليك ثم بحثت او سألت أو رجعت إلى أهل العلم فبينوها لك فصارت محكمة بفضل الله، أم تعني أنها متشابهة من النوع الأول؟ من عندي نوع التشابه حقيقي وتام الذي لا يعلم تأويله إلا إيه؟ إلا الله، ونوع التشابه مرحلي ووقتي وعلى بعض الناس، وهؤلاء يجب أن يردوا الأمر إيه؟ إلى عالمي. طب في النهاية الوضع المستقر لديك الآن في المسألة الفلانية، تقول يشتبه علي كذا يشتبه علي كذا، يشتبه مثلا كما ذكرنا يشتبه عليه كيف يمكن مثلا الرجل إذا وجد امرأة تزني أن يذهب يحضر أربعة، اشتبه عليه المسألة يرد الأمر إلى، لكن طبعا في زمن الوحي غير بعده، لكن عموما يشتبه عليه المسألة. طب انتهيت إلى أنك وجدت الإجابة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أهل العلم، فأحكمت بفضل الله ولا أم لا؟ ده النزاع، أن البعض يجي المسألة، لأن معظم المسائل لا تخلص من دليل واحد، يعني احنا قلنا قطع الثبوت قطع الدلالة غالبا هو دليل واحد يكون مستغن لا يحتاج إلى تفسير من خارجي، لكن عامة النصوص بتحتاج إيه؟ إلى تفسير من نصوص أخرى. طيب أنت بتقول متشابه على بداية أمرك لما وجدت إجمالا أو وجدت تشابها أو وجدت نحو ذلك، ولا على نهاية الأمر؟ طيب فإن كان بتقول على بداية الأمر لا مشاحة في الاصطلاح، وأما إذا كنت بتقول على نهايته فأنت كده بتأتي إلى مواطن مبينة في الكتاب والسنة، لأنها احنا نتكلم عن الكتاب والسنة أنهما خرج من مشكات واحد وأنهما وحي من الله تبارك وتعالى، فتعطلها عن معانيها، تعطلها عن الإيمان بها وتعطلها عن العمل بها تحت دعوة أنها إيه؟ متشابه. يبقى إذن عندما تطرح مسألة إذا كان اتفاق نرجع لمنهج السلف تعاملوا معها كيف، نرجع للكتاب والسنة فهم سلف الأم، فممكن فعلا نجد مسائل هي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، انتهت القضية. طيب وفي الحالة دي من يخوض فيه؟ ما مبتدع. طب وممكن نجد مسألة تبقى مشتبهة لما تنظر إلى دليل جزئي، فهي في هذا الدليل مجملة تحتاج إلى ما يبينها، ولكن الدليل المبين موجود، فلا إذا ضممته إليه زال الاشتباه وزال الإجمال وارتفعت المشكلة، فيبقى ده نسميه أنه من المتشابه الذي يعلم أهل العلم تأويله، أو ما نسميهوش، يعني بعض العلماء يقول لا ده هو مش أي مسألة، هي في مسائل هنا ممكن الأمر يحتمل، وده البعض مثلا الشيخ سام تيمية يقول كيفية صفات الله عز وجل من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وأما من جهة المعنى فبعض الصفات قد تكون من المتشابه الذي يعلم أهل العلم تأويله، زي الاستواء، ممكن ألاقي الوشح حافظين المثال الاستواء مع معلوم ان الاستواء هو العلو، كان فعلا بالنسبه للغتنا احنا اللي اللفظ ده اصبح مهجور شويه او قليل الاستعمال تبقى غامضه بالنسبه لنا، لكن دي سهله جدا ايه تفسيرها بالاثار عن الصحابه، واحنا عندنا رجوع الكتاب والسنه فهم سلف الامه، فنقول ايه الاستواء لا سيما والعلو ثابت بلفظ العلو، ودي أسماء الله تبارك تعالى الأعلى والعلي والمتعال ونحو ذلك، وجاءت مقترنة مع الاستواء في مواطن كثيرة فعرفنا التفسير. يبقى إذن من لو حد قال والله هو كان بالنسبة للرجل العامي أو للمسلم الغير الدارس قضية الصفات أو عنده إن صفة الاستواء تبقى متشابهة لبرهة، يعني متشابهة إلى أن يسأل فيقال له هي العلو أو يبقى عنده قضية أنه واحد يسلم أو يكون مسلم لم يدرس العلم يبتدي يدرس أو نحو ذلك، يقول هل يمكن أن نقول أن الله أو يضحك ربنا يا رسول الله مثلا، فيستفهم فيجاب فيزول الإيه الإشكال. فإذا ده عموما معنى المتشابه بنوعيه. لما نيجي بقى نطبقه على قضية الصفات بنقول والله بالنسبة لمعرفة الكيفية فأكيد هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. بالنسبة لمعرفة المعاني نحن نجزم أنه لا بد, نحن متعبدون بتدبر القرآن ومعرفة معاني والعمل بما فيه, وأولى خطوات هذا إدراك معاني هذا المعنى. وبالتالي لا يوجد في القرآن شيء لا نعرف معناه أو لا سبيل إلى معرفة معناه. لابد, ممكن يكون المعنى ده نص وممكن يبقى ظاهر وممكن يبقى فيه أنواع من أنواع الايه الخفاء, ولكن هذا الخفاء لابد وأن يكون مبينا في غيره, فيحصل من مجموع هذا أن هذا الاشتباه يزول. فإذا كان حد بيتكلم على اشتباه مرحلي في بحث المسألة أو دليل إذا أخذ مفردا أو نحو ذلك لا إشكال, لكن حد بيجي المسألة زي دي ويعرض عن فهمها وعن العمل بها وعن اعتقاد ما أوجب الله عز وجل اعتقاده فيها بدعوة أنه من المتشابه, نقول له لا, ليس الأمر كذلك. ده بالنسبة للإجابة على السؤال. طبعا كما ذكرنا ده مرتبط تاني بأن المتكلمين لديهم ظن أن السلف حشوا عقولهم بأمور متناقضة وكانوا يبالغون في التسليم, وبالتالي قبلوا هذا على علتي. طب هم بيعملوا ايه بقى؟ بيقترحوا حلول منها التأويل, وده ايه الاكثر شيوعا في باب الصفات بالذات عند الاشاعرة والمطردية والكلابي. يبقى ولذلك نقول لا يوجد عند المتقدمين في هذه المذاهب من زعم أن التأويل كان منهجا للسلف, بل بالعكس ده هو بيقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. فده فهو بيظن أن مذهب السلف كان التسليم التام المتضمن لاعتقاد أن الأمور دي متناقضة أو لعدم الخوض فيها أو نحو ذلك, مع تفسيره في الصفات بالذات بأنه تفريط في الكيف في المعنى, ثم يقول أنه مضطر إلى أن يخوض في هذا الباب ويخوض بقواعده هو, فيخوض بقواعده هو أن الإثبات يظن, ودي المسألة اللي احنا هنأخذها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى, أن الإثبات يقتضي التشبيه فيجب أن يفر منه إما إلى التعطيل المحض أو إلى التأويل وهو نوع من الإيه من التعطيل. لا, سيظل انه ادراك الكيفية مستحيل. الفقرة الاخيرة في هذا الموضوع في كتاب منة الرحمن يقول التعبد بالأسماء والصفات حقيقة التوحيد. هذا الموضوع دايما الآثار الإيمانية للعقيدة باب مهم جدا من الناحية العملية, ودايما بنأكد على مسألة انه المسائل غالبا بتفرض نفسها في الدروس حسب درجة الصعوبة وليس حسب درجة الايه الأهمية. فالتعبد لله عز وجل بأسماء الصفات بعد ما قررت عقيدة الإثبات, إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل, بيسهل عليك جدا التأمل في هذه المعاني. انت قلت بتثبت المعنى, بتؤكد, بتستحضر داخلك انه اي كيفية يمكنك ان تتخيلها انت كمخلوق لا يمكن ان تكون هي كيفية الايه الخالق, لا هي فلا تشبه صفات الكيفيات صفات المخلوقين ولا تشبه اي كيفية يمكن ان يصل اليها ذهنك, ويبقى التركيز على التدبر في الايه في المعنى. الكلام ممكن ما ياخدش حظه في التدريس، وبنؤكد تاني مش معنى ما ياخدش حظه في التدريس انه ما ياخدش حظه في التعبد. التعبد مسألة شخصية، العلم مسألة بتبقى تعاون بين الملقي الدرس وبين اللي بيحضر في تقريب العلم، فعادة بيبقى الانشغال بما يحتاج إلى تقريب، وبما لكن التعبد مسألة بين العبد وبين ربه، فمحتاجة دايما الإنسان يعني لا يحرم نفسه من الآثار الإيمانية لهذه العقائد، بالذات آثار الإيمان بالأسماء والصفات. قل التعبد بالأسماء والصفات حقيقة التوحيد، وذلك بأن يمتلئ القلب بأجل المعارف باستحضار معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويتأثر القلب بآثار. طبعا كل اسم الأسماء تبارك وتعالى يتضمن صفة، وهذا يعني القواعد الإضافية اللي احنا هناخدها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن بسرعة برضو كده ان البشر يعني يستعملون الاسماء كاعلام تدل على ذوات. يعني انا اخد كلمه في اللغه كده اسمي بيها ايه ذات معينه عشان استعملها في الخطاب، اما بتكلم على علم جنس او على علم شخص. يعني ايه اقول انسان وبعدين جوه الانسان اقول رجل اقول امراه اقول طفل اقول كذا، وممكن اقول فلان يبقى عايز اتكلم على ايه شخص بعيني. كل دي اي لغه لازم يكون فيها هذه الاعلام عشان هو الخطاب. فاذا اي علم وجد يحتاج اي ذات وجدت، من يتعاملون مع هذه الذات محتاجين ايه اسم له. يبقى الاسم علم يدل على ذات. احيان كتيره نجد ان الناس هي اللي بتخترع الاسم، فتخترعه متضمن لصفة من باب التفاؤل او من باب غيره. فتلاقي احنا الاسامي اللي بنسمي بها الاطفال هتلاقي فيها هاني، فيها محمود، فيها سعيد، فيها يعني ذكي، فيها ده. هي دي انت بتستعمل في الاخر الاسم ايه كعلم. طب الصفة اللي جواه ده عم ده هو عنده ساعة، وربما احيانا هو اول ما يعلم ان امه حامل به اختاروا له الاسم، فاكيد محدش عمل تحقق من ارتباط الصفة بهذا الشخص. انا هستخدم الاسم على عالميته وفقط. ده حتى الأسامي اللي ممكن سمي بها أحد زي الألقاب وكده اللي انتزعت من صفة فيه، مش شرط يكون هو في الصفة دي. يعني ممكن حد كان له اسم ما ومن كتر كرمه راحوا مسمينه كريم، غلب على اسمه الذي سماه به أبوه. حتى دي ذاتها ما تعرفش درجة الكرم بتاعته ايه او لغاية فين، او ممكن يكون كريم بحاجة او حاجة لا، او الى غير ذلك. فاذا اللي احنا متعودين عليه ان احنا بنعامل الاسامي حتى تلك المشتقة على انها اعلام تدل على ذوات وفقط، لكن ونختار اسم حسن من السنة طبعا، ويعني حاول اسم يتضمن معنى حسن، لكن انت مش يعني لا يوجد ما يدل على ان هذا المعنى سيكون ايه موجود، ولا واذا كان موجود لا يوجد ما يدل على انه سيكون موجود بانه درجه. لكن الله تبارك وتعالى هو الذي اعلمنا باسمائه وصفاته، واعلمنا بهذه الاسماء المتضمنه لصفات حسنى. فاذا من ضمن الاشياء ان احنا بنعتقد ان كل اسم يتضمن ايه صفه، وليس العكس. ده بقى ايه خليها المرة الجاية. ليس العكس بمعنى ايه؟ انه العالمية دي حاجة اخص بكتير من مجرد الاخبار. انت تخبر الله تبارك تعالى انه يمكر بالماكرين، تخبر عنه عز وجل انه يأتي للفصل بين العباد يوم القيامة، هذا اخبار. وباب الخبر قد يستعمل فيه الايه الفعل، استعمل فيه اسم الفاعل، استعمل فيه صيغة المبالغة، ولكن القضية هنا إيه اللي هنسميه اسم إذا ارتقى إلى درجة العالمية. درجة العالمية يعني أن ينادى به، لو نتكلم في غير الله تبارك تعالى، ويعني في أمر الله تبارك تعالى باب أول، إن العالمية إن البقى صار إذا أردت أن تخبر عن هذا الشخص بدون أن تلتفت إلى المعنى اللي موجود في الاسم خالص، أنت بس عايز الإيه؟ الذات، يبقى هو ده اللي أنت بتستعمل هذا للدلالة عليه. فما كان من الـ من الـ من الـ الأسماء باسم الفاعل أو صيغة المبالغة أو غيرها ورد في الكتاب والسنة وصار إنه الناس إذا قالته فهي تريد أن تقول من الذي خلقنا؟ الله الرحمن الرحيم. أنت بتستعمل هنا الاسم إيه؟ بعالميتي، فالاسم أخص بكثير. لكن إذا أنا عندي الأسماء وصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وذكرنا على ضر وحنقول تاني برضو مرة جاء إن شاء الله إنه ليس معنى هذا تحجير الإخبار عن الله تبارك وتعالى بصفاته بصيغ باسم الفاعل أو صيغة المبالغة، ولكن العالمية أن تدعو الله بها يا الله يا رحمن، دي تبقى بما ثبت إيه؟ أنه اسم. أن تخبر عندما تسأل من الذي خلقك، من الذي أنزل القرآن، فتخبر بأي اسم من الأسماء الوارد في الكتاب والسنة استعمالها على أنها أعلام تدل إيه؟ على ذات الله تبارك وتعالى. لكن في باب التعبد ما احنا عندنا كل دي معاني، الصفة فيها معنى عايزين نتأمل فيه، والاسم فيها فيه صفة، الاسم يتضمن صفة فيها معنى عايزين نتأمل فيه، بالإضافة إلى أنه يستعمل علم على ذات الله تبارك وتعالى. وهذا يفتح باب سؤال الله عز وجل ودعائه بأسمائه وصفاته. يبقى أنت تستعمل الاسم العلم وتستحضر الايه الصفه وتتوسل اليه بها، ده باب تاني من ابواب التعب. يبقى الـ وذلك بان يعني يعني الفائده دي هنقولها تاني نثبتها اكتر المره الجايه ان شاء الله. وذلك بان يمتلئ القلب باجل المعارف باستحضار معاني الاسماء الحسنى والصفات العلى، ويتاثر القلب باثارها ومقتضياتها ويدعو الله بها. فمثلا أسماء العظيم والكبير والمتعال والمجيد والجليل تملأ القلب تعظيما له وإجلالا له، وأسماء البر والكريم والجواد والمنان والرحيم والجميل والودود تملأ القلب حبا له وشوقا إليه وحمدا له وشكرا، وأسماء العزيز وشديد العقاب والجبار والقدير تملأ القلب خضوعا وانكسارا وذلا وخوفا ورهبة منه سبحانه وتعالى. يعني ممكن تلاقي مثلا على سبيل المثال يعني شديد العقاب، هي لو بنتكلم على العالمية لا يعني هي مركبة من مضاف ومضاف إليه، وبالتالي لا ترقى إلى درجة العالمية، ولكنها في النهاية صفة، ومن إذا قلتها استحضر الناس أنك تعني بها الله تبارك تعالى. تجوز في باب الإخبار بل قرابة العالمية. البعض يقول لا ده هي دي كده مش يعني لا تدركها في الأسماء، ما فيش مشكلة، احنا دايما حلوها في عند ايه نصف الله تبارك تعالى بموصفه به نفسه وموصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بكل ما ثبت عن هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحتاط قدر الإمكان لو نقدر نستعمل الأعلام التي وردت في الكتاب والسنة، هي دي اللي نستعملها في النداء. وأما في الإخبار فالإخبار بكل ما ثبت، ولا حرج في الصيغة التي تستعمل في الإخبار. لا يعني هو هنا العلماء تسامحوا في الباب ده في المشتق من صفة هي كمال من كل وجه، لكن الأولى يعني لو حد لسه بيسمي ابنه يعني مثلا ايه لازم تحرجنا كده، يعني انا لا ارى انه يجب مثلا ان اغير اسمي كويس، لكن لو حد لسه بيسمي ابنه ما تستعمل اسم من الاعلام، يعني عايز تسميه باسم معبد ولا تقصد هذا؟ الله المستعان. لو النصيحة لو حد يريد أن يسمي ابنه اسما معبدا يبقى إيه؟ يسميه بما ورد في الكتاب والسنة استعماله كعلم عبد الله وعبد الرحمن والأسامي الكثيرة بفضل الله تعالى. لكن هذا الاسم جرى على ألسنة العلماء بهذه الصيغة كثيرا جدا حتى ظنه العلماء بعضهم أو عده بعضهم من الأسماء. لكن لو طبقنا القاعدة بحذفها هنقول هو يستعمل في باب الأخبار لا في باب الأعلام. وأسماء العليم والخبير والسميع والبصير والشهيد والرقيب والحسيب تملأ القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات وتؤدي بالعبد إلى أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يرى. وأسماء الغني والغفور والتواب والمجيب واللطيف تملأ القلب افتقارا إلى فضله ورجاء لرحمته ورغبة في منته. نسأل الله أن يفتح لنا وللمسلمين أبواب هذا الخير الذي لا يوصف والسعادة التي لا تقارن، فإن ذلك لا ينال إلا بفضله ورحمته. ما ذلك بفضل الله نكون انتهينا من يعني أول مسألة في منة الرحمن في توحيد الأسماء والصفات، ولكن انتهينا ما في الكتاب، ولكن لدينا بعض الإضافات نذكرها في المرات القادمة إن شاء الله. جواز الاشتقاق واستعماله في باب الخبر اللغوي دون الارتقاء به الى حد العالمية تأدبا مع ما ثبت في الكتاب. يكاد يكون الفرق طفيف. طيب السؤال ده يعني هو انا اجبت عليه قبل كده، بس خليه طلب الاخوه قامت بره القدر ان شاء الله. تبارك الله ان شاء الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.